وسموا نسبة إليهما أهل السنة والجماعة. وخص المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة في بيان عقيدتهم رحمه الله وخص المصنف رحمه الله هذه الرسالة في بيان عقيدتهم ولم يشر إلى أقوال مخالفيهم إلا في مواضع يسيرة ولم يشر إلى أقوال مخالفيهم إلا في مواضع يسيرة حملا للمتلقي على الأنفع له لأن الذي يتعلق به الواجب من الاعتقاد ابتداء هو ما يجب اعتقاده فقط، أما معرفة المخالفين فعلم آخر وهو علم الملل والفرق، فلا ينبغي أن يخلط في تلقي الاعتقاد ابتداء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعقيم ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الإيمان بالله الإيمان بصفاته وأسمائه، وهو مبني على أصلين ذكرهما المصنف رحمه الله. فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والآفات، ودليله القرآن: ليس كمثله شيء. ولهذا الأصل شرطان، أحدهما السلامة من التحريف وهو تغيير خطاب الشرع مبنى أو معنى والآخر السلامة من التعطيل وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات والأصل الثاني الإثبات وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ودليله القرآن وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان، أحدهما السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية وكنه الشيء حقيقته والآخر السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر المماثل لها ودليل هذين الأصلين هو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية المذكورة من جوامع الأدلة القرآنية في العقيدة الإسلامية لاشتمالها على تبيين الأصل اللذين يدور عليهما توحيد الأسماء والصفات مصحوبين بشروطهما التي ذكرنا مثناتا في كل، والتعريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، وجمع بين التعطيل وبين التكييف والتكييف لأن المناسبة بينهما، فالتحريف يفضي إلى التعطيل، فالتحريف يفضي إلى التعطيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل. وعمدة هذا الباب هو النقل المحض عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمدة هذا الباب هو النقل المحض عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فما جاء فيهما من إثبات أو نفي في الأسماء والصفات فعليه المعول دون غيره، لأن الباب المذكور غيب لا يطلع عليه، فلا سبيل للخبر عما يثبت أو ينفى عن الله إلا بخبر صادق من الوحي المتلقى من الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان النفيان النفي والإثبات ورد في القرآن الكريم، فإن النفي يذكر في القرآن الكريم بالتسبيح والتقديس، وأكثر ما يذكر بالأول، وأما الإثبات فإنه يذكر في القرآن الكريم باسم إيش؟ نعم يا أحسن، فإنه يذكر في القرآن الكريم باسم التحميد. وهذه الجملة فيها فائدتان، أحدهما تحقيق معنى الاستغناء بالقرآن الذي تقدم تقريره في شرح كتاب فضل الإسلام، فإنه لا يمكن أن يدور اعتقاد أهل السنة والجماعة أتباع القرآن والسنة على شيء لا يوجد في القرآن والسنة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن أهل العلم ربما عدلوا عن لفظ إلى آخر لقصده، يعني هذان الأصلان كما ذكرنا النفي والإثبات، كتب العقائد كلها تذكر النفي والإثبات، لكن نحن نعلم أنها في القرآن هي التسبيح والتقديس في النفي والتحميد في الإثبات، فماذا عدل أهل العلم عن ذلك؟ لابد أن يكون إيش؟ ليش؟ لمقصد، لمقصد معتد به شرعا، ما يأتي واحد يزيف طريقة أهل العلم ويقول هذا غلط منتشر وطريقة منكرة، هذا فعل من دخل في الشبر الأول من العلم، أما من استوعب العلم وفهمه فلا بد أن يطلب النكتة في عدولهم عن مثل هذا. لماذا؟ لأن التعبير بذلك أبين في الرد على المخالفين، لأن التعبير بذلك أبين في الرد على المخالفين، فإن المخالف لا ينازعك في لفظ الكتاب والسنة، وإنما ينازعك في معنى، فإن المخالف لا ينازعك في لفظ الكتاب والسنة، وإنما ينازعك في معناه الذي أدى إليه من النفي والإثبات الذي ذكرناه. وزاد شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أصلا ثالثا، وهو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، وهو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، أي فطم النفس عن التطلع إلى معرفة كيفية الصفة الإلهية، وهذا الأصل مستغنى عنه بذكر الإثبات، وأنه يشترط له السلامة من التكييف والتمثيل، فأغنى هذا الاشتراط عن عد ما ذكره رحمه الله تعالى أصلا ثالثا، فيكون هذا الباب دائرا عند أهل السنة على الأصلين المتقدمين النفي والإثبات بالاسمين اللذين ذكرناهما. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ يعني هو زاد إيش الشيخ؟ قطع الطمع عن إدراك الكيفية، معنى قطع الطمع ألا تتطلع الأفهام إلى كيفية صفات ربنا العلام سبحانه وتعالى. هذا الأصل مستغنى عنه بأنه تقدم أن الإثبات من شرطه أن يكون سالما من التكييف وسالما من التمثيل، فلا حاجة إلى جعل أصل ثالث. والاعتقاد المنتشر عند أهل السنة والجماعة ينبغي تأليف الأقوال على ما يوافقه، لا أن يجعل ذلك اختلافا، فمن الناس من يذهب هذا المذهب في فهم كلامهم فيزعم أن بين علماء أهل السنة خلافا في تلك الأصول، فمنهم من عدها اثنين ومنهم من عدها ثلاثة، لكن هذا غلط في ذكر الاختلاف، لأن زيادة الأصل الثالث ترجع ضمنا إلى ما ذكرناه في الأصل الثاني وهو الإثبات. فلأي شيء زاده؟ لأي شيء زاده؟ عبد الله. نعم وغيره. حسنت. وصرح به رحمه الله تعالى لأحد ثلاثة أمور. أولها أنه أفصح في تلقين المتعلمين، والآخر للرد على المخالف في هذا الباب من المجسمة وغيره، وثالثها لبيان الفرقان بين الإثبات المكرم والإثبات المحرم، فالإثبات المكرم هو ما انتهى فيه العبد إلى إثبات تلك الصفات لله سبحانه وتعالى ما تعرفه العرب من معانيها في كلامها، والإثبات المحرم هو ما زال على ذلك مفضيا إلى التمثيل والتكييف، فإن الممثل والمكيف كلاهما يثبت الصفة الإلهية لكنه يسلك بها مسلكا محرما في الإثبات، فأراد أن يجعل بإفصاحه فرقانا بين الإثبات المحرم والإثبات المكرم الوارد في خطاب الشرع. نعم. قال رحمه الله: فلا ينفون أنه صفى به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء عيسى عن نواياته، ولا يكيفون أسماء صفاته صفاء الخلق، ولا أسماء له ولا كف له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ومن هذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النبي والعيب، وهو سبحانه وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين المحيي والإثبات، فلا عدو لأهل السنة والجماعة عما جاءت به الملون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة والجماعة مبني على الأصلين السابقي الجديد، ونشأ معمارهما أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو الميل بها عما يجب فيها، فكل عدول بأسماء الله وصفاته وآياته عما يجب فيها هو إلحاد بها، ولا يكيفون صفاته بصفات خلقه، ولا يمثلونها بصفات خلقه. والعلة الموجبة لهم في سلوك ذلك أمران ذكرهما المصنف، والعلة الموجبة لهم فعل ذلك أمران ذكرهما المصنف. أولهما أن الله لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. أحدهما أن الله لا سمي له ولا ند له ولا كفو له ولا يقاس بخلقه، والآخر أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح، أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو ما انتظم في القرآن الكريم من التحميد والتسبيح الراجع إلى ما ذكرناه آنفا من الإثبات والنفي، فإن الأنبياء والرسل جاءوا بإثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى ونفي النقائص والعيوب عنه سبحانه وتعالى، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما كانت عنه عليه الأنبياء. والقول عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب كالقول عندهم في الذات، فإنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ذاتا ويقطعون عن العلم بحقيقتها، فكما تثبت لله سبحانه وتعالى ذات لا يحاط بحقيقتها وكيفيتها، فكذلك تثبت لله سبحانه وتعالى صفات لا يحاط بحقائقها وكيفيتها. فإثبات الذات والصفات هو إثبات وجود لا إثبات كيفيات، فإثبات الذات والصفات هو إثبات وجود لا إثبات كيفيات. وهذا معنى قولهم القول في الذات فرع عن القول إيش؟ لا، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهذا معنى قولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فهم يقولون في الذات نثبتها إثبات إيش؟ وجود دون علم بكيفيته ذاته سبحانه وتعالى، فكذلك يقولون في الصفات نثبتها إثبات وجود دون علمنا بكيفيتها. طيب هذه القاعدة من ذكرها؟ القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات أو فرع عن القول في الذات. نعم، الخطابي وغيره، عبد الله خطيب البغدادي وغيره، ابن تيمية. نحن نبي قديمين، ابن تيمية في القرن السابع، نبي ناس قديمين، علشان أنت تدرس العقيدة وسط ابن تيمية تقول هذا قول ابن تيمية، ولكن هؤلاء قبل ابن تيمية بقرون كحافظ الخطابي. وهذه القاعدة أشار إليها جماعة من الأقدمين، منهم حمد الخطابي وأبو بكر الخطيب وقوام السنة التيمي، وهذه القاعدة أشار إليها جماعة من الأقدمين منهم حمد الخطابي وأبو بكر الخطيب وقوام السنة التيمي رحمهم الله تعالى. ما منفعت هذا؟ ما منفعت عرفنا هؤلاء؟ أحسنت، لأن من الناس من يقول إن هذه العقائد هي عقائد تيمية، يعني لم يأتي بها إلا ابن تيمية، وموجب رواج هذا القول هو الجهل بعلم الاعتقاد، فالجهل بعلم الاعتقاد هو الذي أنشأ مثل هذه المقالة التي تفوه بها من تفوه من المخالفين، ثم وجد طريقا إلى قلوب بعض المنتسبين إلى السنة صاروا يتحاشون ذكر بعض مسائل الاعتقاد السني السلفي رهبة أو رغبة فيما يجري اليوم تحت دعوى أن هذه مسائل ليست في الكتاب والسنة، وإنما هي مسائل تكلم بها من تكلم كأبي العباس بن تيمية أو من بعده، وهذا كلام باطل لا حقيقة له. فإن العقائد السنية السلفية مستغنية عن ابن تيمية وغيره، فهي ما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى، لكن الناس يختلفون في مدارك النزع فيها بما يهيئ أفهامهم مع زكاة نفوسهم. فإن المرأة لا يتهيأ له ذوق طعم الاعتقاد السني السلفي بمجرد العلم، كلا، وإنما يتهيأ له ذلك إذا رزق العلم مع زكاة النفس. فإن المرأة إذا كان ذكيا زكيا هدي إلى ما في الكتاب والسنة، وإذا حصل له نقص في الأمرين نشأ عنده نقص في فهم اعتقاد الكتاب والسنة بحسب النقص فيهما، وهذا الأمر لا يشار به إلى بعيد عنه بل يشار به إلى كل واحد منا، فإن تغرغر قلبه بحلاوة الإيمان بعقيدة أهل السنة والجماعة على حسب ما في نفسه من الذكاء والزكاء. فإذا كان ذكيا ذكيا امتلأ قلبه بفهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وعرف أن هذه العقيدة لم تتشكل بسوق سياسي أو حال اقتصادي أو وضع اجتماعي، وإنما هي محض ما في الكتاب والسنة. ومن لم يمتلئ قلبه بهذا الأصل ربما صار في نفسه غصة في جمل من العقائد السلفية. هذا الأمر صرنا نراه في المنتسبين إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، تجد أن بعض هذه الأبواب صار يتحاشاها، كبعض من صار لا يذكر جملة من الصفات تحت توهم أن العقل لا يقبلها، العقل لا يقبل هذه الصفة، نحن لا نذكرها، نذكر صفات مشهورة، أما هذه الصفات نتركها لئلا ندخل في خلاف مع فلان أو فلان. هذا من الجهل بحقائق عقيدة أهل السنة والجماعة. أو تجد أن المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة إذا ذكر بما ينبغي أن يكون عليه سلوك أهل السنة والجماعة وأخلاقهم وهديهم وسمتهم قال هذا صالح لزمان فات وليس صالحا لهذا الزمان، أو ذكرته بأمر يتعلق بلزوم الجماعة والتحذير من الافتراق والسمع والطاعة نفى منه وقال إن هذا تكريس لسلطنة الطواغيت الظالمين على المساكين المظلومين، وكل هذا يقع في النفوس تحت سوط الهوى والرأي لا تحت برهان القرآن والسنة. فإن برهان القرآن والسنة لا يجعل في قلب العبد حسيكة صغيرة من شيء مما تقرر في عقائد أهل السنة والجماعة، ويعلم أن هذه العقيدة يعبد بها ربه سبحانه وتعالى ويتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى، فهو يرجو أن يحيا عليها ويرجو أن يموت عليها ويرجو أن يعشر مع أهلها في يوم القيامة، فهو لا يتاجر ولا يحابي ولا يجامل بعقيدته، لأنه يعرف أن هذه العقيدة هي ما جاء في القرآن والسنة. فإذا كان هذا هو الذي أنزله الله عز وجل علينا وهدانا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما خالفه من رأي وهوى تحت أقدام الموحدين، كل ما يخالف من هذا هذا تحت القدم. برهان الشرع مقدم على كل أحد، ثبتت الصفة، ثبتت الحكم، ثبتت المسألة بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا كلام لأحد مع كلامهما. وموجب هذا القول ما سبق ذكره أن تقرير هذه الجملة من الاعتقاد الله في الصفات وموجود في كلام جماعة من الأقارب من وصلت إليه هذه العقائد كعباس بن تيمية محمد بن عبد الوهاب والنان وفائي رحمهم الله تعالى. فالنظمه بعد أحسن شريف بالأسماء والصفات فقال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه فالنفي والإثبات في الأسماء والصفات يجريان معا، فالنفي في باب الأسماء والصفات والإثبات في باب الأسماء والصفات كما قال المصنف رحمه الله تعالى. فأسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار النفي والإثبات نوعان، فأسماء الله تعالى باعتبار النفي والإثبات نوعان، أولهما الأسماء النافية أولهما مثل السلام والقدوس، والآخر الأسماء المثبتة، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم. والنبي المذكور في الأسماء محله المعنى للمبنى، والنفي المذكور في الأسماء محله المعنى للمبنى، فإنه لم يأتي شيء منها في بنائه وتركيبه منفيا، فإنه لم يأتي شيء منها في تركيبه وبنائه منفيا، وإنما جاء في معناه، وإنما جاء في معناه كاسم السلام والقدوس، فإن المراد منهما تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، فإن المراد بهما تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. فالسلام هو السالم من كل نقص وعيب، فالسلام هو السالم من كل نقص وعيب. القدوس هو المتنزه عن كل نقص وعيب، هو المتنزه عن كل نقص وعيب. وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان، وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما الصفات المنفية كنفي الظلم والنوم، الصفات المنفية كنفي الظلم والنوم، والآخر الصفات المثبتة كالرحمة والعلم، والآخر الصفات المثبتة كالرحمة والعلم. وكلام المصنف صريح في جريان النفي والإثبات في الأسماء والصفات، وكلام المصنف صريح في جريان النفي والإثبات في باب الأسماء والصفات، ووجهه وما تقدم بيانه، وجهه وما تقدم بيانه. فالنفي والإثبات يأتيان في الأسماء على ما بينا، ويأتيان في الصفات على ما بينا، والفرق بينهما أن النفي في الصفات يكون مبنى ومعنى، والفرق بينهما أن النفي في الصفات يكون مبنى ومعنى، أما في الأسماء فيكون معنى لا مبنى، وأما في الأسماء فيكون معنى لا مبنى. يعني قول الله سبحانه وتعالى مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا الصفة فيه صفتان منفيتان، كيف نفيتا؟ مبنى ومعنى، لأنه قال لا تأخذه، لا نافية. وكذلك معنى النوم والسنة سبحانه وتعالى، فالنفي في الصفات يرد على المبنى وعلى المعنى، أما في الأسماء فلا يرد إلا على المعنى، أما المبنى فإنه يكون مثبتا. هذا بيان هذه الجملة من كلامه كما قال، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وإيش وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وإذا تعذر وجود النفي في الأسماء قيل إن مقصوده مجموع ذلك لا جميعه، وإذا تعذر وجود النفي في الأسماء قيل إن المقصود هو مجموع ذلك لا جميعه، يعني أنه يوجد النفي في مجموع الأسماء والصفات ويكون متعلقة الصفات فقط لا جميع ما ذكره من الأسماء والصفات. هذا وجه لمن تعذر عنده ذكر النفي في هذا الباب، لأن عامة شراح الواسطية لم يذكر النفي في الأسماء مع كون كلام المصنف رحمه الله تعالى صريح في ذلك، فيحمل قولهم الذي قالوه على أنهم فهموا من كلام المصنف أنه أراد مجموع الباب من الأسماء والصفات لا جميع متعلقاته، فكأنه يجعل الإثبات في الأسماء فقط ويجعل النفي والإثبات في الصفات، لكن قال رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة. طيب هنا سؤال مهم، نحن ذكرنا فيما سلف تقرير أنه الإثبات والنفي انتهى الجملة، معلوم أن الإثبات فيه ذكر فضيلة وكمال، فأنت إذا أثبت للرحمة أو العلم تكون قد أثبت له فضيلة وكمالا، لكن إذا نفيت عنه ما منفعة النفي؟ إذا نفيت عن الله عز وجل قلت لا يأخذه سنة ولا نوم مثلا، أو وما ربك بظلام للعبيد إلى آخر أبواب النفي في الآية القرآن المستفاد لذلك إثبات أن المراد بالنفي إثبات مقابله من الكمال، والمقصود من ذكر النفي في باب الأسماء والصفات إثبات مقابله من الكمال، فالنفي ليس كمالا في نفسه، فالنفي ليس كمالا في نفسه، وإنما يستفاد الكمال من ذكر مقابله. فأنت إذا نفيت السنة والنوم عن ربنا سبحانه وتعالى أثبت له كمال القيومية، فهو سبحانه وتعالى قيوم لا يلحقه نقص في قيوميته، فلا تأخذه سنة ولا نوم أبدا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه هو العليم الحكيم، وقوله العليم الخبير، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هنا يقرأ ويقول وقوله عند كل آية، بينما بعض المواضع فيها وقوله وبعضها ليس فيه وقوله، فما وجه فعله؟ أحسنت، للإعلام بأن الآيات ليست واقعة في القرآن كذلك على نسق واحد، فإنه إذا قرأت الآيات دون فصل بينها بقولنا وقوله توهم أن هذه الآيات في سورة واحدة ولا يسوغ ذلك، فينبغي الفصل بين الآيات المذكورة من سور متعددة بقول المتكلم وقوله وقوله، ليتميز فصل كل آية عن غيرها مما لم يأتي تبعا في القرآن الكريم. أشار إلى ذلك من شيوخنا فهد بن حميد وعبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى لما ذكرت لهما ذلك. أما المثبت في الكتاب فهو المثبت في النسخة التي قرأت على المصنف، يعني المثبت أمام بعضها وقوله هذا النسخة التي قرأت على أبي العباس بن تيمية، هناك نسخة مخطوطة في إحدى المكتبات في مصر مقروءة على المصنف بن تيمية رحمه الله تعالى، فالنص فيها كالنص المثبت ها هنا، وكأنه رحمه الله تعالى يشير أحيانا

صلاته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية من آيات والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مذكر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم البشر لسان الذي يلحدون إليه أكون هذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله على الأرائك ينظرون. وقوله للذين أحسنوا الحسنى زيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا القرآن في كتاب الله كثير من دبر القرآن طالب الهدى ليتبين طريق الحق ثم سن رسول. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات فذكر آيات وأحاديث تدخل في تلك الجملة المتقدمة وتتضمن طرفا حسنا منها. وموجب اقتصاره على أدلة القرآن والسنة هو أن طريق إثبات ما يثبت في باب الأسماء والصفات وما ينفى هو الوحي، فلا محيد من التعويل على ما في القرآن والسنة. فقد تقدم أن هذا الباب باب موقوف عليهما، وهذا معنى قول أهل العلم باب الأسماء والصفات توقيفي، أي موقوف على ورود الدليل به. وإلى ذلك أشار السفاريني بقوله لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، وتوقيفها على الدليل الوارد في الكتاب والسنة. فما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات مثبتا أثبتناه، وما ورد منفيا نفيناه. وليس وراء هذين الموردين إلا قول بهما، وهو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. فالصحيح أنه يرجع إلى السنة النبوية، لأن مثله لا يقال رأيا، فما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في باب الأسماء والصفات ملحق بما جاء للسنة حكما، لأنه باب غيبي لا سبيل إلى القول فيه إلا بعلم من الوحي. فكلام الصحابة رضي الله عنهم فيه مبني على أنهم سمعوا في ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذه القاعدة أشرت بقولي معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات. معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات. وما أتى عن صاحب منها ولا يقال رأيا عن رأيه وما أتى عن صاحب منها ولا عن رأيه يقوله يقوله عن رأيه الرفع جلا. وما أتى عن صاحب منها ولا عن رأيه يقوله الرفع جلا، يعني حكم فيه بأنه رفع. فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم. معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات. وما أتى عن صاحب منها ولا عن رأيه يقوله الرفع جلا. لماذا؟ مش البيت الثالث؟ فالباب غيب، فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله فاعظموا. فالباب غيب يعني باب الأسماء والصفات غيب، والصحاب يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من قولة على الإله فاعظموا. فهذا الباب موقوف على ما في الكتاب والسنة وما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لاحق بما جاء في السنة النبوية. واستغنى المصنف رحمه الله تعالى بسياق الآيات والأحاديث عن تفصيل جملها بظهور مقصوده منها، فإنه أورد آيات وأحاديث تشتمل على ما أراد بيانه من الأسماء والصفات، وهذا كاف في معرفتها لشدة وضوح الوارد فيها من معاني الأسماء والصفات. وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111، منها ما يكون آية ومنها ما يكون آيتين ومنها ما يكون أكثر، لكن الأدلة القرآنية 111. وعدة الأدلة الحديثية 16، فمن الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة اسم الله. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، وقال: الله لا إله إلا هو، وقال: إن الله هو الرزاق، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ومنها اسم الأحد، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا بالألف واللام في القرآن، وإنما جاء في السنة الصحيحة. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الأحد، وأصله في القرآن قوله تعالى: قل هو الله أحد، ووقع فيما صح من الأحاديث معرفا بالألف واللام الأحد. ومنها الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. ومنها الصمد وهو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، قال الله تعالى: الله الصمد. ومنها الحي والقيوم، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره، ومنها العلي والعظيم، قال الله تعالى: هو العلي العظيم. ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، وتفسير الآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، وتفسير الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء، وتفسير الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء. وإذا صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج معه إلى غيره، فبيانه صلى الله عليه وسلم كاف عن بيان غيره، ويتأكد هذا فيما كان غيبا كباب الأسماء والصفات. فباب الأسماء والصفات ينبغي أن يتوقف فيه المعبر عنه المفصح عن بيانه على ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فلا ينبغي أن يتزيد في الألفاظ المنبئة عن تلك الحقائق، لأن هذا الباب غيب، وربما أدى تعبيره عن تلك الحقائق إلى معان باطلة. وهذا من وجوه أن السلف كانوا يحبون قلة الكلام ويكرهون كثرته، فإن من أعظم أبوابه عندهم ما تعلق بالله وتعالى ما تعلق بالبغي أن يزيد المرء فيه على ما فيه سلف الأمة وما جرى في أهل السنة ناعة، لأن الولع بالتعبير عن تلك المعاني بألفاظ زائدة ربما أوقع في أمور فاسدة، كمن أفضى به بيانه لباب الأسماء والصفات إلى التعبير بالأبعاد والأجزاء عن ربنا سبحانه وتعالى، فإن هذا تعبير أجنبي عن القرآن والسنة ولم يكن في لسان السلف، ويؤدي إلى معنى باطل. فينبغي أن يتوقع الإنسان فيما تعلق في باب الأسماء والصفات خاصة فلا يجاوز الوالد في الكتاب والسنة، ويجعل هذا ديدانه بعد في باب الاعتقاد السني، فإن باب الاعتقاد السني باب بين واضح بشمس الكتاب والسنة، فلا يحتاج إلى مزيد بيان يوقع في التوهمات والتخرصات، فإن من الناس من أجرى لسانه بيانا عن حقائق مقاصد الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لكنه عبر بألفاظ لم يعبروا بها تستوجب معان فاسدة لم يريدوها وربما لم يريدها المتكلم قطعا، لكن التزيد في الكلام في العلم عامة وفي باب الاعتقاد خاصة وفي باب الأسماء والصفات خاصة دون خاصة ربما يوقع في أمور مدلهمة تضر دين العبد عند ربه سبحانه وتعالى، ومنها العليم والحكيم والخبير. قال الله تعالى وهو العليم الحكيم، وقال وهو بكل شيء عليم، وقال وهو العليم الخبير، ومنها الرزاق وذو القوة أي صاحبها، والمتين وهو شديد القوة، فالمتانة شدة القوة. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فانتظم في الآية المذكورة أربعة أسماء هي الله والرزاق وذو القوة والمتين، واسم ذي القوة من الأسماء الإلهية المضافة، واسم ذي القوة من الأسماء الإلهية المضافة، وسيأتي بيان قاعدتها. ومنها السميع والبصير، قال الله تعالى وهو السميع البصير، وقال تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، ومنها الرحمن والرحيم، قال الله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، ومنها الرب، قال الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال كتب ربكم، وقال ويبقى وجه ربك في آيات أخرى، ولم يقع ذكره في القرآن معرفا بالألف واللام، وإنما وقع في القرآن الكريم مضافا أو موصوفا، فمن المضاف قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقوله وهو رب العرش العظيم، ومن الموصوف قوله تعالى مضاف قولا سلام قولا من رب الرحيم، ولا نظير له بالقرآن، سلام قولا من رب رحيم. ومنها العفو والقدير، قال الله تعالى إن الله كان عفوا قديرا، ومنها أرحم الراحمين، قال تعالى وهو أرحم الراحمين، ومنها خير الماكرين، قال الله تعالى والله خير الماكرين، ومنها عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة، وثلاثتها من الأسماء الإلهية المضافة أي التي لم يقع ذكرها مفردة وإنما جاءت مضافة. ومن قواعد باب الأسماء أن الأسماء الإلهية نوعان، ومن قواعد الباب أن الأسماء الإلهية نوعان، أحدهما الأسماء الإلهية المفردة، الأسماء الإلهية المفردة كالله والرحمن والرحيم والكريم، والآخر الأسماء الإلهية المضافة، الأسماء الإلهية المضافة مثل أرحم الراحمين، مثل أرحم الراحمين وخير الماكرين وعالم الغيب والشهادة. أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى المصرية، أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى المصرية، ونقل الإجماع على جواز الدعاء بها عند المسلمين، ونقل الإجماع على جواز الدعاء بها عند المسلمين. فدعاؤك بالاسم المضاف كدعائك بالاسم المفرد، فإذا دعوت الله عز وجل باسم مضاف كقولك يا أرحم الراحمين أو يا خير الماكرين أو يا عالم الغيب والشهادة، كان ذلك سائقا بإجماع المسلمين الذي نقله أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبقي للاسمين قسم ثالث زاده تلميذه ابن القيم، وبقي لهذين القسمين قسم ثالث ذكره تلميذه ابن القيم، وهو نعم الأسماء المزدوجة المتقابلة، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة وفاء العليم، ولم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى واحد، ولم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى واحد، وهو القابض الباسط، وهو القابض الباسط. فعند أصحاب السنن إلا النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإسناده صحيح. ومعنى كونها أسماء مزدوجة متقابلة أنه لا يسوغ الفصل بينها كما لا يسوغ الفصل بين حروف الاسم الواحد، أنه لا يسوغ الفصل بينها كما لا يسوغ الفصل بين حروف الاسم الواحد. فتقدم مثلا أن من أسماء ربنا الله، فإذا أراد أحد أن يفصل حروفه وقال الألف من أسماء الله واللام من أسماء الله والهاء من أسماء الله، قلنا ذلك ممتنع، لأن تركيب الكلمة في لسان العرب هو من هذه الحروف، فكما يمتنع في الاسم المفرد تقسيم حروفه يمتنع في الاسم المزدوج المتقابل أن يفرق بين ركنيه، فلا يسمى الله قابضا ولا يسمى الله باسطا، وإنما يسمى القابض الباسط. لماذا؟ أبو عمر إيش؟ لأن ظهور الكمال الإلهي يكون باجتماعهما، لأن ظهور الكمال الإلهي يكون باجتماعهما، فلا يترشح ما فيهما من الكمال يا ربنا عز وجل إلا بذكر هذين الاسمين متقابلين. فإذا ذكرت القابض وحده أشرت إلى بعض المعنى، وإذا ذكرت الباسط وحده أشرت إلى بعض المعنى، إذا ذكرتهما معا جعلت له سبحانه وتعالى القبض والبسط. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات المذكورة الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون إلى آخر الصفات المستفادة مما ذكرناه من الأسماء السابقة، إلى آخر الصفات المستفادة من الأسماء التي ذكرناها سابقا، لما تقرر أن كل اسم إلهي فإنه يدل على صفة إلهية أو أكثر، لما تقرر من أن كل اسم إلهي يدل على صفة إلهية أو أكثر. وإلى هذا أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة للإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة للإثبات. فمثلا قولنا من الصفات الواحدة من أي اسم؟ من اسم الله. صفة الأحدية من اسم الأحد. صفة الصمدية من اسم الصمد. طيب، صفة اسم ذو القوة، ما الصفة المستفادة؟ ذو القوة، قوي، القوة، الصفة القوة، ذو القوة المستفادة. الصفة المستفادة لا وحدة، مش هذا عي تكون دولة كاملة آخر. أحسن. المتانة، الصفة المستفادة من اسم المتين هي المتانة. طيب اسم السميع، السمع، السمع. طيب اسم البصير، اختلفتوا أنت الآن، قرروا أن كل اسم فإنه يدل على صفة إلهية أو أكثر. أنا في المقاس حوالي سن. اسم البصير يدل على ثلاث صفات إلهية، فاسم البصير تدل على ثلاث صفات إلهية هي البصر والبصر والبصيرة، هي البصر والبصر والبصيرة. فالبصر متعلقه المرئيات، فالبصر متعلقه المرئيات، والبصر متعلقه جلائل المعلومات، والبصر متعلقه جلائل المرء المعلومات، والبصيرة متعلقها دقائق المعلومات، والبصيرة متعلقها دقائق المعلومات. واسم الخبير أيضا دال على كم صفة؟ وهي حسن. واسم الخبير دال على صفات الخبر والخبر والخبرة، واسم الخبير دال على صفات الخبر والخبر والخبرة. فالصفة الأولى الخبر متعلقها المعلومات من جهة الخبر، الصفة الأولى الخبر، الصفة الأولى الخبر متعلقها المعلومات من جهة الخبر، والصفة الثانية الخبر متعلقها ظواهر المعلومات، الصفة الثانية الخبر متعلقها ظواهر المعلومات، والصفة الثالثة الخبرة متعلقها بواطن المعلومات، متعلقها بواطن المعلومات. وقاعدة الباب أن يدل عليه الوضع اللغوي ولا يأباه النقل الشرعي، وقاعدة الباب، وقاعدة الباب أن يساعد عليه الوضع اللغوي ولا يأباه النقل الشرعي. فمتى دلت المواضعة اللغوية على صفة مستفادة من اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى صارت هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. واشتغال أكثر أهل العلم لعد الأسماء دون الصفات أوقع الجهل فيها، فإذا أضيف إلى ذلك قلة المعرفة بعلوم العربية كالصرف والاشتقاق واللغة أنتج من هذا استنكار المرء لصفات يدل عليها الاسم الإلهي بدليل أنه لم يسمع بها من قبل. ولو أردت أن تفتش عن المذكور في الصفات في كلام أهل العلم لوجدته قليلا، لما تقرر عندهم من أن إثبات الاسم يفضي إلى إثبات الصفات التي تضمنها الاسم، واستغنوا بذلك عن تفاصيل الجمل مع إعلامهم بأن الباب مبني على صلاحية ذلك في الوضع اللغوي وعدم إباء النقل الشرعي ذلك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة أخرى لجملة من الصفات المستمدة من الأسماء الإلهية المتقدمة، فإن الصفات التي ذكرناها فيما سلف وهي الألوهية وما بعدها ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلها تارة بذكر الاسم وتارة بذكر آيات تصرح بتلك الصفة. فمثلا اسم الرحيم يستفاد منه صفة الرحمة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا آية تدل على إثبات صفة الرحمة، فقال وقال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. فذكر صفات تثبت بآيات أخرى سوى طريق إثباتها بالأسماء كصفة الألوهية وصفة السمع وصفة الرحمة وصفة الحكم، فقال قال الله تعالى وقال إن الله يحكم ما يريد، وهذه الآية تدل على كم صفة؟ إن الله يحكم ما يريد كم تدل على صفة؟ هما لا النبي من ما يتعلق بكلمة يحكم لكلام يريد، نعم تدل على صفتين هاي تركي لا النبي من كلمة يحكم أحسن تدل على صفتين الحكم والحكمة. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات التي ذكرها زيادة على ما تقدم صفة الملك، قال الله تعالى له الملك وله الحمد، وقال له ما في السماوات وما في الأرض، ومنها المشيئة والإرادة، قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى إن الله يحكم ما يريد، وقال ولكن الله يفعل ما يريد، وقال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالحكم الكوني والشرعي، أما المشيئة فتختص بالحكم الكوني، ومنها صفة الحفظ والقدرة، قال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ويثقله، ثبت هذا عن ابن عباس ومجاهد رحمهما الله تعالى ورضي عنهما. ومنها صفة المحبة، قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى إن الله يحب المتقين، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها. ومنها صفة الكتابة، قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومنها صفة الرضا، قال الله تعالى رضي الله عنهم. ومنها الغضب واللعن، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه. ومنها السخط والرضوان، قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط يجوز فيها أيضا السخط، فتكون الصفة باللغتين معا فيقال في الصفة الإلهية السخط ويقال أيضا السخط، ومثلها الرضوان فيه لغتان كسر الراء وضمها فيقال صفة الرضوان وصفة الرضوان، وهما لغتان صحيحتان. وهذا من جنس ما يلحق بما سبق ذكره من أن باب الأسماء والصفات مفتقر إلى معرفة لسان العرب، فربما يذكر بعضهم هذه الصفة باسم السخط ويضبطها بضم السين، فيتوهم متوهم أنه لا يقال فيها السخط. والمواضعة الشرعية اللغوية تدل على صحة هذا وهذا. ومنها الأسف والانتقام، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب. والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد. ومن قواعد باب الصفات الإلهية أنه لا يمكن أن تقع صفتان بمعنى واحد، ومن قواعد باب الصفات الإلهية أنه لا يمكن أن تقع صفتان بمعنى واحد. لماذا؟ يعني اللي يفسر الأسف بالغضب وصحة تفسيره خطأ. لماذا؟ لأن من صفات الله الغضب، فلا بد أن تكون هذه الآية فيها زائد عن معنى الغضب في صفاته سبحانه وتعالى. فالغضب شيء والأسف شيء آخر، وهو شدة الغضب، فهو غضب متتايع شدة بالغ غايتها. لماذا يكون ما ذكرناه من انتفاء وجود صفتين بمعنى واحد؟ يعني هذا وجه لغوي، لا أنا بوجه تعلق بالاعتقاد. هذا متعب. طيب إذا صار إحدى مغني عن الآخر حول الحمى. صفة أحسن. أن ذلك هو مقتضى الكمال الإلهي، أن ذلك هو مقتضى الكمال الإلهي. الكمال له سبحانه وتعالى يأبى أن تكون صفتين من صفاته عز وجل بمعنى واحد، فلا بد أن يكون إثبات الكمال له متضمنا أن يكون في كل صفة معنى تنفرد به عن الصفة الأخرى. ومنها الكراهية والتثبيط، قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان أيضا تذكران في الصفة، والكراهة والكراهية لغتان أيضا تذكران في الصفة، فتكون بهذا وهذا. والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع، فمعنى قوله تعالى: فثبطهم يعني حبسهم ومنعهم. ومنها صفة المقت، قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو إيش؟ شدة الغضب؟ لا ما يصير. أحسن. هو شدة البغض، والمقت هو شدة البغض. منها الإتيان، قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال: أو يأتي ربك. ومنها المجيء، قال الله تعالى: وجاء ربك. هذه صفتان ولا صفة واحدة؟ صفتان، لابد بالدليل القرآني صفتان. اللي يقول صفة واحدة هذا خطأ من جهة اللغة ومن جهة الدليل العقدي أيضا. اللغة الإتيان شيء والمجيء شيء، وكذلك من جهة الدليل العقدي ما ذكرناه آنفا من أن الكمال الإلهي يقتضي أن تكون كل صفة فيها معنى ليس في الأخرى. فما الفرق بين الإتيان والمجيء؟ نعم. كيف؟ تقول لي قل لي بعبارة عربية، هذا كيف تقول لي؟ كيف واحدة هناك يقول لا يا أخي المجيء السلام عليك يعني. ايش النصوص؟ وجاء ربك كذلك ياتي ربك. ايش؟ نعم. كيف ورد بقوة؟ ايش الدليل انه ورد بقوة؟ انت معك شرح لي اي تعليقك من الدرس يعني اي لا بأس. جل زد التعليق تعليقا فنقول والإتيان غير المجيء لأن المجيء هو ورود مجرد أما الإتيان فهو ورود بقوة قال الله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد والمناسب للعذاب أن يكون واقعا بقوة وقال سبحانه وتعالى في ابنة شعيب فجاءته إحداهما تمشي على استحياء والمناسب لتلك الحال أن يكون مجيئها على تثاقل وتباطؤ فتبين حينئذ أن الإتيان أقوى ليس هما بمعنى واحد وإنما هما بمعنى مستقل لكل. ومن دقائق باب فهم الشرع معرفة اللغة فإن اللغة تدلك على معاني هذه الشريعة الكاملة ولا يتمكن من فهم الشرع كما ينبغي إلا من كانت له مشاركة في اللسان العربي. أما الذي يقصر في معرفة علوم اللغة سواء في باب النحو أو في باب الصرف والاشتقاق أو في باب قدرات اللغة فإنه يقصر في فهم الشرع. وهذا من هذا الجنس الذي ذكرناه أن هذه الآية وتلك الصفة وتلك ليست بمعنى واحد بل كل منهما له معنى يختص به. وإذا جهل الإنسان اللغة وقع في الغلط على الشريعة. ذكر هذا المعنى أبو محمد ابن حزم في رسالته في مراتب العلوم وغيره من أهل العلم. ومن تلك الصفات صفة الوجه قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومنها صفة الإنفاق قال تعالى ينفق كيف يشاء. ومنها صفة اليدين قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف على إيراد الآيات المتعلقة بصفة اليد مثناتا دون ما جاء مفردا أو مجموعا مفردة مثل إيش؟ يد الله فوق أيديه أو قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك. مجموعة في سورة ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. طيب لماذا ترك المصنف الإفراد والجمع جاء بالتثنية؟ طيب هذا وجه بس هذا نتيجة من القاعدة يا متعب. طيب وبيده بأيدينا هذا نتيجة. ولكن لأن التثنية إذا أطلقت في كلام العرب لا تحتمل غير حقيقتها بخلاف المفرد والجمع فالمفرد ربما أريد به الجنس، والجمع ربما أريد به التعظيم، فالمفرد ربما أريد به جنس الشيء، والجمع ربما أريد به التعظيم. أما المثنى فإنه لا يقع إلا حقيقته، فمثلا قول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك، هنا جاءت الآية فيها ذكر اليد مفردة، فيمكن أن يكون المراد وإثباته إيش؟ جنس اليد، الجنس اليدي ثابت لله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى في سورة ياسين مما عملت أيدينا، هذا هو الجمع، ويمكن أن يكون المراد بالجمع إيش؟ التعظيم، يمكن يطلق الجمع يراد به التعظيم. أما المثنى فإنه إذا أطلق لا يراد به إلا حقيقته. فاقتصر المصنف على الآيات وهذه في صفة اليد مثنات لأنها حقيقة الصفة المرادة، فالله سبحانه وتعالى له يدان، قال الله تعالى فاليدان مبسوطتان. ومنها صفة العينين، قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى ولتصنع على عيني. هنا المصنف خالف الذي سبق، في اليدين لم يذكر إلا إيش؟ المثنى، وفي العينين ذكر المفرد والجمع. لماذا فعل هذا؟ أحسن، لأنه ليس في القرآن ذكر العينين مثناتا، قال واحد ولا أيضا في السنة الصحيحة، قلنا نعم بالتصريح، يعني الأحاديث الواردة في إن لله لا يصح منها شيء، ولكن أهل السنة ذهبوا إلى أن لله عينين واستدلوا بإيش؟ ها طارق وإن ربكم أحسنت، واستدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فاستفيد منها إثبات العينين، لأن العور صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، لأن العور صفة العينين فإحداهما معيبة والأخرى سليمة، ففيها إثبات العينين على تلك الصفة للدجال أنه أعور، فعين سليمة وعين معيبة. وأما ربنا سبحانه وتعالى فيثبت له عينان كاملتان لا يلحقهما نقص، فدل بالحديث المذكور على المعنى السابق جماعة من أئمة السنة، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام عثمان بن سعيد الدارمي، ونقل أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين عن أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن لله عينين، فتثنية العينين ثابتة في السنة النبوية بالحديث الذي ذكرناه، لا على وجه التصريح به، وإنما يستفاد من معناه الذي ذكره جماعة من أهل العلم. فحينئذ يكون ذكر المفرد مستفاد منه ماذا؟ على عين إثبات جنس الصفة لله عز وجل، وذكر الجمع مستفاد منه تعظيم الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ طيب، قال واحد في أول العقيدة الواسطية ولا يقاس بخلق، كيف الآن تقيسون الخالق والمخلوق؟ هذا اعتراض، واضح الاعتراض؟ الاعتراض يقول إن الحديث إن ربكم ليس إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، يقول أنتم قستم الخالق على المخلوق في هذه الحديث، جعلتم لله عينين لأن الدجال له عينين، فوقعتم في الذي ذكرتموه قبله، ولا يقاس بخلقه؟ الجواب أحمد. نعم قياس لا يقتضي المماثلة. طيب هذا يصلح في باب الطلب لا يصلح في باب الخبر يعني مثل هذا. نعم يقول الأخ لأن الإنسان عينا تليق به ولله عينا تليق به مثل الله عز وجل قال في صفة السمع والبصر قال إن الله كان سميعا بصيرا وقال في الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فنقول إن لله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا يليق بكماله وإن للإنسان سمعا وبصرا إيش يناسب حاله يناسب حاله هذا يليق هذه لله عز وجل في تعيين الكمال لكن المخلوق تقول يناسب حاله له سمع وبصر يناسب حاله الذي جعله الله عز وجل عليه والجواب عن هذا أن يقال إن الذي ذكر ليس من باب القياس وإنما هو من باب فهم المواضح اللغوية يعني من باب اللغة إن هذا الذي ذكر في إثبات العينين لله عز وجل ليس مستفادا من القياس إنما مستفاد من الوضع العربي في اللسان فالوضع العربي للسان لا يقال أعور لمن ليس له إلا عين واحد ولا يقال أعور لمن له أعين كثيرة من الحيوانات ما له أعين كثيرة إذا فقد عين واحد وإنما الأعور عند العرب صفة من ذي عينين صفة ذي عينين إحداهما معيبة الأخرى سليمة إثبات صفة العور فيه إثبات العينين فقوله إن ربكم ليس بأعور يعني نفي لهذا النقص عنه فإذا لم يكن سبحانه وتعالى أعور فحينئذ يثبت له ما أفراد النبي صلى الله عليه وسلم إثباته من أن له عينين كاملتين غير ناقصتين هذا الفهم ذكره جماعة من الأئمة من هذا الحديث كما ذكرنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعثمان بن سعيد الدارمي رحمهم الله تعالى ومنها صفة الحمل قال الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر ومنها صفة الرؤية قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى وقال تعالى الذي يراك حين تقوم ومنها صفة المحال قال تعالى وهو شديد المحال المحال هو الغلبة بمكر وكيد والمحال هو الغلبة بمكر وكيد ومنها صفة المكر قال الله تعالى ومكر الله وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم يشعرون ومنها صفة الكيد قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وظهور كمال هذه الصفات في مقابلة أهلها من أهل المحال والمكر والكيد المستحقين للمجازاة بها فهي صفات مقيدة بمن يستحق ذلك ومنه يعلم أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان أحدهما صفات مطلقة وهي المتمحضة في الكمال أحدهما صفات مطلقة وهي المتمحضة في الكمال يعني الخالصة فيه كالعلم والرحمة والقدرة والآخر صفات مقيدة والآخر صفات مقيدة وهي ما تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه وهي ما تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه ويظهر كمالها في مقابلة أهلها ويظهر كمالها في مقابلة أهلها كالمحال والمكر والكيد ومنها صفة العزة قال الله تعالى ولله عزة ولرسوله وقال تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ومنها صفة الجلال والإكرام، قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال هو غاية العظمة، والجلال هو غاية العظمة. ومنها صفة الحمد، قال الله تعالى وقل الحمد لله، وقال له الملك وله الحمد. ومنها صفة الخلق، قال تعالى وخلق كل شيء، وقال الله خالق كل شيء. ومنها صفة التبارك والإنزال، قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان، وقال هذا كتاب أنزلناه مبارك. ومنها صفة التحريم، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. ومنها صفة الاستواء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش في ستة مواضع، ووقع تكرارها في المواضع الستة لأمرين، ووقع تكرارها في المواضع الستة لأمرين، أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، فما أريد بكم مرة بعد مرة يشق نفيه، فما أعيد ذكره مرة بعد مرة يشق نفيه. والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز لإبطال دعواه حينئذ، لإبطال دعواه حينئذ، لأن ما يكرر لا يكون إلا حقيقة، لأن ما يكرر لا يكون إلا حقيقة. فالمجاز لا يطرد استعماله في جميع المواضع، وإنما يستعمل في موضع دون موضع. أما إذا اضطرد وضع الكلام على نسب الآية المذكورة فإنه حينئذ يمتنع دعوى المجاز. ودعوى المجاز عند أهل السنة والجماعة مع اختلافهم فيه هي في باب الأسماء والصفات ممتنعة. لماذا؟ أهل السنة مختلفون في إثبات المجاز، لكن في باب الأسماء والصفات مجمعون على امتناع دعوى المجاز فيه. لماذا؟ هذا قريب منه، هذه النتائج بحقائق الإجماع وغيره. لأمرين، أحدهما أن بابها غيب، والمجاز لا يسري في الغيب، لأن بابها غيب والمجاز لا يجري في الغيب. هذا من قواعد العربية، المجاز لا يجري في شيء غيب. لماذا؟ لأن المجاز يتعلق بوضع الحقيقة، والحقيقة تكون في عالم الشهادة دون عالم الغيب. فأنت إذا قلت رأيت أسدا، هذا في عالم الشهادة ممكن، لأن الناس يفرقون بين الأسد وبين قولك رأيت أسدا تريد رجلا شجاعا. وأما فيما تعلق بعالم الغيب فممتنع، لأن المجاز مرتب على حقيقة معقولة فيه، والغيب كما قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، في الحقائق متعذرة. وهذه قاعدة عامة في باب المجاز، أنه لا يجري في الغيب. فمثلا إذا قلنا المساجد تشتكي إلى الله من عدم حضور الناس، هذا صحيح أو صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ غيب، والمجاز لا يمكن أن يكون فيه. لذلك الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله سأله أحدهم في الدرس مرة، أحسن الله إليكم، بعض الوعاظ يقولون إن المساجد تشتكي إلى الله من قلة المصلين في صلاة الفجر، فقال مش دره، مش دره، لا يجوز أن يقال هذا، يعني هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يطلقه الإنسان جزافا. الآن بعض الأشياء يعني تطلق عند الناس صارت حقائق وهي كلام معاض. بعض الناس يستدل على قبول الحسنة مثلا يقول بالحسنة بعده، إن هذا دليل على قبول الحسنة. من قال هذا؟ قال شيخنا محمد بن سليمان في البسام رحمه الله تعالى: هذا من كلام الوعاظ، يعني ما عليه دليل. قد يفعل الإنسان حسنة يفعل سيئة بعدها، ما يعني أن حسنة تقبل، لكن لا شك أن تكاثر الحسنة يقوي على تتابعها، وأن قلتها ربما أوقعت في السيئات، لكن جعل أن علامة القبول هو أن تعمل حسنة بعد تلك الحسنة، هذا لا دليل عليه. هذا أمر أن هذا الباب غيب فلا يمكن المجاز فيه. والثاني أن السلف رحمهم الله متفقون على أن الأسماء والصفات على الحقيقة للمجاز، أن السلف متفقون على أن الأسماء والصفات على أن الأسماء والصفات على الحقيقة للمجاز. نقله أبو عمر ابن عبد البر المالكي في كتاب التمهيد، نقله أبو عمر ابن عبد البر المالكي في كتاب التمهيد. ومن الصفات أيضا صفة الرفع، قال الله تعالى: ورافعك إلي، وقال تعالى: والعمل الصالح يرفعه. شوف هذا من كلام الوعاظ الآن، يقولون سيئاتنا إلى الله صاعدة، كلام وعاظ، سيئات ما تصعد. الله قال: والعمل الصالح يرفعه، اللي يصعد ويرتفع هو العمل الصالح، وأما السيئات فإنها لا ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها صفة العلو، قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقال تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ومنها صفة المعية، قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى: إن الله معنا، وقال تعالى: والله مع الصابرين. ومنها صفة الإنباء، قال الله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ومنها صفة الصدق، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. ومنها صفة الحديث، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومنها صفة القول والقيل، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. من صفات ربنا سبحانه وتعالى القول والقيل، وهما لغتان في مصدر قال. ومنها صفة الكلام، قال تعالى: وتم كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال: منهم من كلم الله، في آيات أخرى ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، ولذلك ذكر المصنف بعض الآيات في نزول القرآن، وأنه كلام الله عز وجل، ليعلم أنه منه، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن الكريم. ومنها صفة النداء، قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. ومنها صفة التقريب والمناجاة، قال تعالى: وقربناه نجيا. ومنها صفة التجلي، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: على الأرائك ينظرون، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: ولدينا مزيد. فهؤلاء الآيات الأربع التي ذكرها المصنف يراد منها بيان صفة التجلي، وجعلها في هذا الموضع للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين، وجعلها في هذا الموضع في كلامه للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين. ما هما؟ أحسن. الجهة الأولى أنه ساق هذه الآيات في إثبات الصفات، أنه ساق هذه الآيات في إثبات الصفات، فلا بد أن يكون المراد منها إثبات صفة إلهية، وهي صفة التجلي. والجهة الأخرى أنه رحمه الله ذكر هذه المسألة وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في موضع آخر من هذه العقيدة، أنه رحمه الله ذكر هذه المسألة وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في موضع آخر من هذه العقيدة يأتي بإذن الله. المراد هنا إثبات صفة التجلي، وقع التصريح بها في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل. ومن الصفات المنفية عن ربنا في الآيات المتقدم ذكرها عند المصنف النوم والسنة وهي النعاس، قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها صفة الموت، قال الله تعالى في نفيه وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومنها الولد، قال الله تعالى في نفيه لم يلد وقال ما اتخذ الله من ولد. ومنها الولادة، ومنها الولادة، قال الله تعالى في نفيها ولم يولد. ومنها الكفء وهو المماثل، قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ومما ينبه إليه أن كفوا تقرأ في رواية حفص عندنا لضم الفاء لا بسكونها، فلا تقل كفوا أحد وإنما كفوا أحد كهزوا نظيرا له خلافا لبقية القراء. ومنها السمي، قال الله تعالى في نفيه أن تعلم له سميا، وهو استفهام يراد منه الاستنكار بالنفي. ومنها النب، قال الله تعالى في نفيه فلا تجعلوا لله أندادا. ومنها الشريك والولي، قال الله تعالى ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى ولم يكن له ولي من الذل. ومنها المثل، قال الله تعالى في نفيه ليس كمثله شيء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة آيات الصفات المسرودة 10 آيات، أولها قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، وآخرها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذه 10 آيات التي وقعت نسقا كلها في تقرير الصفات السلبية، كلها في تقرير الصفات السلبية، وهي الصفات التي نفاها الله سبحانه وتعالى عنه. المراد بذلك كما تقدم إثبات كمال المقابل له. وذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى يسبح له من السماوات والأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أصلا إثبات الكمالات لله في النقائص والعيوب عنه. ثم ختم رحمه الله تعالى تقرير الصفات المنفية بقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وختم بالآية للرد على قولين زائغين، أحدهما قول المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الله بخلقه، والآخر قول المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله، فقوله تعالى في آخر الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون للرد على هاتين المقالتين وإبطال مسلك هاتين الطائفتين لما في دعواهما من القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، وهذا مما يقوي خوف العبد مما ذكرناه آنفا، لأن بسط الكلام في هذا الباب ربما أوقع في المحظور المحذور، لأنه يجر إلى القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. فلا تتعدى ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتعدى ما جاء في الكتاب والسنة